نجوم الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. نجوم الحياة لايف ستارز تقدم المنالوج.com. فن شعبي أصيل محبب إلى القلوب وتهواه النفوس وتطرب إليه الآذان، لذا فإننا نقدم إليك وإلى مجتمعنا الحبيب الغالي مجموعة من المنالوجات الشعبية على طبق من عسل، نقدم فيه بعض المشكلات والقضايا الاجتماعية ونسلط الضوء عليها بأسلوب متميز وجميل وعن طريق المنالوجات الشعبية في شريطنا المنالوج. أوه مشغول مشغول. طيب استنى، يمكن اشبك معانا الخط. الحمد لله الحمد لله، خلاص جاري الاتصال. طب يلا بسرعة اعطيني عنوان الموقع قبل لا يقطع علينا الخط. يلا خد عندك العنوان www.almanalog.com. شوف شوف اقرأ معايا هذا الخبر. ايوه، تعلن مؤسسة نجوم الحياة عن اصدار شريط المنالوجات. يا سلام، واسمه المنالوج.com. طيب اضغط على الموقع عشان نشوف الصفحة هذه ايش اللي فيها. منالوج على فين رايحين؟ على فين رايحين وعلى فين رايحين؟ على فين رايحين وعلى فين رايحين؟ لكل الأصحاب والسامعين، لكل الأصحاب والسامعين. يا حبيبي خدها مني نصيحة واضغط اللي بعد. هذه نصايح بتصفي قلب الإنسان، قلب الإنسان، مدي أشواق ولنشد أحلى الألحان، أحلى الألحان. هذا الكلام المعطر فلو ريحان، هذا الكلام المعطر فلو ريحان، فلو ريحان. لحظة لحظة لحظة، وهذه واحدة كمان، أغلى وطن. وطننا في العلالي فوق السحاب العالي، وطننا في العلالي فوق السحاب العالي. قولوا له ما شاء الله، قولوا له ما شاء الله. بصراحة أنا عجبني الموقع. إيش رأيك نختصر الموضوع ونفتح الموقع صفحة صفحة؟